عزيزة المرأة، صباح الخير. النهاردة بنقدم لك فكرة بسيطة لأصول المزاح والفكاهة مع الآخرين، فيجمع الأطباء وعلماء النفس على أهمية الضحك ودوره في الترفيه عن النفس، حتى بات وسيلة تشفي من أمراض عديدة لا قدر الله. ولكن للفكاهة مع الآخرين بعض القواعد التي ينبغي اتباعها، وذلك تلافيا لتجاوز حدود اللياقة أو التعرض لموقف محرج أو حتى لخلاف. تقول هذه القواعد: التفتي إلى توقيت إطلاق الفكاهة كخطوة أولى، إذ يجب ألا يكون عند وقوع أحد في مأزق أو تعرضه للنقد أو للملاحظة. ثانيا، احترمي مكانة الأشخاص، فليست الفكاهة محبذة مع ذوي المقامات الدينية والرسمية ومع من يكبرونك في السن. ثالثا، عليك بالتنبه إلى بعض الإشارات التي قد تنذرك بضرورة التوقف عن الضحك، فحين يتلون وجه أحد الجالسين برفقتك بالإحمرار خجلا أو غيظا، خذي ذلك على محمل الجد، ثم قدمي اعتذارا إن سنحت لك الفرصة، وحاولي تغيير الموضوع. وأخيرا، لا تتخذي من الأوضاع الاجتماعية أو الصحية أو العائلية للآخرين عذرا للتهكم أو السخرية، لأنها وإن أثارت ضحك من حولك ستترك عنك انطباعا سيئا لديهم. بكرة إن شاء الله فكرة بسيطة ليوم جديد، وبتمنى لك حياة سعيدة.